أيها الأحبة في الله، كنت قد أعددت الخطبة تحت عنوان كيف نحصل التقوى، إلا أن السواد الأعظم من الشباب أبوا إلا أن نتحدث في المصيبة القائمة على رأس الأمة والتي لا يجب أن يغفل عنها الرجال ولا الأبطال، ألا وهي سلب المقدسات. أيها الأحبة في الله، بادئ ذي بدء أود أن أقول إن الإسلام هو دين الحق وما سواه هو الباطل. مرة أخرى، إن الإسلام هو دين الحق وما سواه هو الباطل، وإن الإسلام هو الدين المعتبر دون ما سواه، ولن يقبل الله صرفا ولا عدلا من غير الموحدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، واعلموا أن الإسلام هو الدين الناسخ لما قبله، وأن القرآن هو الكتاب الناسخ لما قبله، وأن الحبيب وأن محمدا هو النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ومن لم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار. ولأن الإسلام هو دين الحق، فإن الله أمر الموحدين باتخاذ الوسائل والأسباب في إعداد القوة لردع المشركين من الكفار ومن آل الكتاب ومن الجميع إذا بغوا على المسلمين. ولأن الإسلام هو الدين الناسخ، فإن الله جل وعلا حض وحث أبناء المسلمين على الإعداد للقوة الرادعة لليهود وللمعتدين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وعلى رأس هذه الأسلحة وعلى رأس العدة والعتاد والحج والحديد، لا بد وأن يتزود الإنسان وأن يتحصن الإنسان وأن يتسلح الإنسان المسلم بعقيدة التوحيد، بعقيدة التوحيد. لأن الموحدين لا يقاتلون بعدد ولا بعدة ولا بقوة ولا بعتاد ولا بحد ولا بحديد إلا بهذا الدين الذي أعزنا الله به. ولذلك فإن القدوة صلى الله عليه وسلم جمع الموحدين وصهرهم في بوتقة واحدة، وهي بوتقة الإسلام التي اتسعت لهذا الذي جاء من الجزيرة العربية، والذي جاء من فارس، والذي جاء من العجم، والذي جاء من كل اتجاه. وسع الإسلام الرومية والحبشية والأعجمية والعربية، لأن الله بعث محمدا إلى الناس كافة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جعلهم النبي أخوة مترابطين، وكان هو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فإن الله حطم به وبهم الأصنام والأوثان، ونصرهم على كافة ما يسمى بالأديان، ومكن لهم في الأرض. لكن إذا ما أراد الشيطان أن يزرع ذرة خبيثة لتفرقة الصف قضى عليها صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال لما دخل الشيطان بين المهاجرين والأنصار ونادى المنادي يا للمهاجرين ونادى الآخر يا للأنصار غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها منتنة. هذه جاهلية، هذه عصبية الجاهلية لا ينبغي أن تكون في وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب أن هذا موحد وأن الآخر موحد، إذن هم جميعا كالجسد الواحد. أذكركم بالحديث الوارد عند البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الشدة من هؤلاء على أنفسهم، لا يريد الغلظة من الموحدين على أنفسهم، لا، بل إن الشدة تكون على أعداء دين الإسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيننا. لذلك على المسلم أن لا يهدر الطاقة على إخوانه من الموحدين في كافة الاتجاهات، ولكن على الجميع أن يوحدوا الطاقة، لأن السهام توجه إلى الإسلام من كل اتجاه، توجه إلى المسلمين من كل اتجاه، وخاصة في مثل عصرنا هذا فعلينا أن نوحد الطاقة، لأن السهام وجدت من الغرب الكافر، من الغرب الكافر، من الشرق الملحد، من كافة أعداء دين الله جل وعلا، اجتمعوا على الموحدين على قوس واحد. ولذلك من الحمق والغباء أن نهدر الطاقات على بعضنا وأن يستريح عدونا، حتى إذا دب الضعف فينا التهمنا، والمعلوم فيهم من قوله جل وعلا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة بحق، كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما مات صلى الله عليه وسلم أعلنها أبو بكر مدوية أننا لسنا كالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولسنا كالذين قالوا إن عزيرا ابن الله، لا نعبد محمدا أبدا، فإن محمدا عبد رسول، أما الذي يعبد فهو الحي الذي لا يموت. وقف أبو بكر وأعلنها صريحة على الجميع، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها الأحبة، يا أبناء التوحيد، يا أبناء الإسلام، أيها الأبطال، أيها الرجال، إياكم والهزائم النفسية، عيشوا معي، فإن الإسلام مر بمحن وإحن أعظم مما نراه الآن، وقام الإسلام منتصرا وألقي أعداؤه من الصليبيين واليهود الملاعين والملحدين والكفر والروافض في مزابل التاريخ. انظروا، مات النبي صلى الله عليه وسلم فارتدت الجزيرة العربية وارتد العرب على قوس واحدة. قارنوا معي حتى أزرع الأمل في قلوبكم. أقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب على قوس واحدة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه في هذه الإحنة في صحيح مسلم قال: حتى أنه لم يكن يعبد الله ولا يسجد له إلا في ثلاثة مساجد بعد موت النبي، ما سجد لله إلا في ثلاثة مساجد. قال: في المسجد الحرام، وفي مسجد المدينة، وفي مسجد بني زريق بالبحرين بمنطقة أجاز. ركزوا معي، لم يكن يسجد لله إلا في هذه المساجد، وارتد الجميع ومنعوا الزكاة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اجتمعوا وأحاطوا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في قلة المسلمين وفي ضعفهم وفي قلة عددهم وعدتهم. احفظوا معي، قلت أحاطوا بمدينة النبي. الصحابي الجليل يشبه الأمر فيقول: حتى صار الموحدون كالأغنام في البرامض، أي كالأغنام في المرابض في وسط الشتاء. أينظر إلى الأغنام في البرد الشديد في الحظيرة كيف تكون؟ فكان المسلمون كذلك بسبب قلة عددهم وعدتهم وبسبب ضعفهم وكثرة عدوهم اجتمعوا على قوس واحد. وقف النحيل الضعيف أبو بكر لكنه القوي في الدين، واستشار الأصحاب، منهم من يقول: لا نريد من هؤلاء الزكاة حتى نختفي فرهم، ومنهم من يقول: علينا أن نؤلف قلوبهم. وعمر يقول له: كيف تقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون؟ الكل لا يريد الاشتباك. وقف أبو بكر: إن القوة ليست بالجسد العظيم، فرب رجل تراه كالبغل العظيم لكن لا ترى له عقلا ولا قلبا. انظروا إلى القوة. وقف أبو بكر وغضب وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، بل هو القتال. تعجب، فشرح الله صدورهم كما شرح صدر أبي بكر، كما شرح صدر أبي بكر. وخرج الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه برأسه بنفسه بذاته على قمة الجنود، وعد العدة، وأمر الجيوش الإسلامية المتفرقة حتى جعلها كتائب، صنع منها 11، وأمرهم بالتوجه إلى المشركين المرتدين أولا الذين جاءوا للاعتداء على مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. والتقى أهل الحق بأهل الباطل، وكانت السيوف هي الفاصلة لشفاء صدور الموحدين. وأكد، كانت السيوف هي الفاصلة لشفاء صدور الموحدين، حتى أن خالد رضي الله عنه وأرضاه كان يهجم على المجموعة وحده من المشركين ويصعد بهم على رأس الجبل ثم يلقيهم من فوق رأس الجبل، فيسأل في ذلك فيقول: حتى يسمع المرتدون جميعا ببأسنا. فعل بهم الأفاعيل، أذلهم، قذف الرعب في صدورهم، وانطلقت كتائب التوحيد الى الآفاق، الى البلاد والعباد، الى الاقطار والامصار، فاخضعوا الجميع، وما بقي بالجزيرة العربية مرتدة، بل ان الكل يشهد ان لا اله الا الله، ان الدين بحاجة الى قدوة وقيادة، ان الاسلام بحاجة الى رجال، ليس بحاجة الى عدد كثير، فان الامة ربت على المليار والنصف، لكنها غثاء كغثاء السيل، بل ان الاسلام بحاجة الى رجال، وليس بحاجة الى ربات بيوت او حجال، ليس بحاجة الى العيال، ليس بحاجة الى المتشبهين باليهود والنصارى، ليس بحاجة الى المتشبهين بالغرب الكافر، ان الاسلام بحاجة الى ابطال يحبون الاستشهاد والشهادة اكثر من حبهم لواقعهم في الدنيا. ايها الاحبة في الله، قلت وعاد الاسلام وعاد الامن وعاد الامان، حتى جاءت السنة الخامسة عشر فقال عمر ان بيت المقدس انما هو اسلامي، وان المسجد الاقصى صلى فيه النبي اماما بالانبياء والمرسلين، ولا بد من استرداد هذه الارض، ولا بد من اعادة المسجد وبنائه. انظروا، انظروا الى عزائم الرجال، انظروا الى عزائم الابطال، انظروا الى همم الرجال. عمر يرى ذلك، فماذا صنع؟ سير الجيوش الى بيت المقدس. انظروا الان، ان امة ربت على المليار والنصف لا تستطيع ان تزحف الى هذا المكان الطيب المبارك، تعجز عن الوصول الى الارض المقدسة، تعجز عن الوصول الى المسجد الاقصى لانقاذه من براثن الشذاذ من اليهود، ويجلسون في المؤتمرات والندوات، ويا لها من مؤتمرات وندوات لا تغني ولا تسمن من جوع، لان التاريخ يشهد دائما ان الضعفاء أذلة، وانهم كالايتام على موائد اللئام، ان لم يعتزوا بعقيدتهم ويحملوا سلاحهم لاسترداد مقدساتهم، فان العدو عليهم من كل اتجاه. هل تنتظر الامة نصرة من اعداء الله من الغرب او الشرق؟ هل تنتظر الامة من الغرب او الشرق ان يقنعوا اليهود بالخروج من الارض المقدسة؟ من الذي ادخل اليهود الارض المقدسة؟ انهم الشرق الملحد والغرب الكافر. افيقوا، افيقوا، لا يمكن ان تستعين بصليبي على يهودي. ربنا جل وعلا يقول ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. ربنا بين لنا ان الطائفتين وجهان لعملة واحدة، فقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما نحن يوالي بعضنا بعضا لأننا على التوحيد، لأننا على الملة، لأننا على الحنيفية البيضاء النقية الطاهرة، لأننا على الحق وما عدانا على الباطل. ولذلك قلت سير عمر الجيوش رضي الله عنه وارضاه، وفي نهاية الملحمة لأن الموضوع لا يتسع لساره، اتجه عمر رضي الله عنه وارضاه وفتح بيت المقدس ودخلها عمر. الله اكبر. اسأل الله جل وعلا ان يقر اعيننا بدخول الارض المقدسة والصلاة في هذا المكان الطيب المبارك في المسجد الاقصى. دخل البطل، دخل الفاروق الذي يبغضه الروافض، اسأل الله ان يأخذهم اخذ عزيز مقتدر. دخل البطل، دخل الذي يلبس المرقع من الثياب، ما دخل بالتمر ولا الزمر ولا بالموسيقى ولا بالهتافات ولا بالممثلين ولا بالممثلات ولا باللاعبين ولا باللاعبات. دخل البطل بعقيدة التوحيد، والأرض ترتد خوفا من وقعته لأنهم على الباطل. فوقف على أرض المسجد الأقصى ونظر يمينا وشمالا، ثم كبر قائلا الله أكبر. هذا والذي نفسي بيده مسجد داود الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه، ثم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك بما هو أحب إليك، ثم أمر ببناء المسجد فبني المسجد، وصار الآذان يرتفع فيه في كل يوم وليلة 5 مرات الله أكبر. وفي الشهادة بعد أن كان الذين يسكنونه يثلثون، صارت الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. وحل الطهر محل الدنس والشرك. انظر، إلا أن الأمة وهنت بعد كسر بابها بعد مقتل عمر، انكسر الباب ودخلت الفتن من كل اتجاه. لا اقول انفتح الباب، بل انكسر الباب، لانه لو فتح لتم اغلاقه، ولكن انكسر الباب فدخلت الفتن من كل اتجاه على الموحدين، وجاء الناس في 1999 ودخل ريموند بعد حصار 40 يوما، لاني ذكرت ذلك لن استفيض فيه. قلت وذبح من الموحدين من عصر يوم الى ليله 70,000 هذا الصليبي الارهابي، ذبح 70,000 من الرجال والنساء والاطفال والرضع، وبقر بطون الحوان، وكان يشوي الرضع والاطفال في اسياح حديدية، ومشى على الجثث وهي ساخنة وترتعد والارواح تخرج منها. ويقولون ان الاسلام دين ارهاب، كذبوا، لعنة الله عليه. ان الاسلام دين العفو والكرم والرحمة والاحسان، اما هم الارهابيون، هم المتطرفون، هم المجرمون. والتاريخ يشهد ان عمر لما دخل ما ذبح رضيعا ولا طفلا ولا امرأة ولا رجلا، ولما دخل ريموند ذبح في ساعات 70,000، واستمر في الذبح بعد ذلك 7 ايام، قيل حتى بلغ عدد المذبوحين فوق 200,000 من الموحدين. ويأبى الله إلا أن ينصر دينه. والله متم نوره. يقوم بطل آخر فيوقظ الأمة من سباتها ونومها ورقدتها. يقوم صلاح. لست في سرد تاريخي ويلتقي بهم في حطين مع ملوك ألمانيا وانجلترا وفرنسا والجميع. إن أوروبا ألقت بفلذات أكبادها إليه، وإن الصليبيين العرب خرجوا إليه ومعهم اليهود، وهو بقلة من الفلاحين والمزارعين والصناع والصيادين، لكن خرج بعقيدة التوحيد. انظروا، فذبح منهم 30,000 وقيل 35,000، وأثر ملوكهم 35,000، وحطم صليب الصلبوت بل نكسه. قال نكسوه أمان، اجعلوا رأسه في الأرض، فنكسوه. ثم أمر المنادي أن يصعد وأن يؤذن الله أكبر، فارتفع النداء وركع الموحدون وسجدوا مرة ثانية في هذا المكان الطيب المبارك. ثم عادت الأمة إلى الوهن والضعف والتشرذم والتفرقة، ولعبت أصابع أعداء الأمة في ظهورها، وعمل الطابور الخامس في أجسادها، حتى تبعثرت الأمة. فجاء غورو فهجم على بلاد الشام، فكان كلما دخل بلدة ذبح رجالها وقتل نساءها وذبح الرضع فيها وأحرق بيوتها ومساجدها. الإرهاب عندنا أم عند هؤلاء؟ صلاح الدين لما دخل المسجد الأقصى ما ذبحوا طفلا ولا ربيعا ولا امرأة أبدا. انظار، أما هؤلاء غور، ذبح وتنكيل وإحراق. ثم اتجه إلى قبر صلاح الدين فوقف أمامه وبسط عليه، أي كفل عليه، ثم ركله بقدمه وقال ما قد عدنا يا صلاح الدين. أعيدي صدى غور ووقفة فاجر جبان وزيف المجد والدعوات. وقفت أمام قبر يضم جداره جلال حياة في جلال ممات. أراعك القبر أم راعك الذي ترى فيه من الأحداث والوقعات؟ أم حسبت أن الذي في القبر ميت بل شهيد لقي الله في ثبات؟ وعادت الكرة لهؤلاء، وحتى لا يعود التمكين لأبناء الموحدين اتفقوا مع اليهود الملاعين وبدأوا في توطين هؤلاء، حتى جاء العام 1917 وبلغ عدد اليهود هناك 9,700 نسمة، وقرروا أن يوطنوا السرطان في قلب بلاد الإسلام، ونجحوا في زرع إصابات يهودية شاذة جاءت من الآفاق في قلب الأمة العربية في الأرض المقدسة، فاستولت عليها. وجاء عام 67 1967، وكان الانحلال قد دخل في أمتنا، فظهرت الراقصات والفاجرات والعاهرات والموسيقى والغناء، وظهرت الأمور التي يستحي الإنسان من ذكرها. ثم ظهر الفكر المادي الجدلي، فصار الشباب يتحدثون عن الشيوعية وكأنهم يتحدثون عن المثالية، حتى ان الذين اسقطوا الملك كانوا على المعتقد الشيوعي. في بلدتنا الحبيبة وهناك بالعراق وسوريا انتهجوا نهج البعث وجعلوا البعث الها وكفروا بالله جل وعلا اي القادة. ولذلك افتى ابن باز وغيره من اهل العلم بان البعثي كافر وان قال لا اله الا الله. انظروا وبدأوا يسخرون في افلامهم ومسلسلاتهم ومسرحياتهم من الاسلام. فاشتبكت عصابة اليهود مع الموحدين من سائر الدول العربية والاسلامية فأذلوا المسلمين وقهروهم وقتلوهم ومشوا بالدبات بالدبابات على ظهور ابناء الفقراء والمساكين. وكانت القيادات البعثية والمادية الجدلية في هذا الوقت يطلقون دخان المخدرات ويعبثون ببطون المومساء ولا حول ولا قوة الا برب البريات. وسقط المسجد الاقصى مرة اخرى في ايدي اليهود في سنة 67. دخل ديان الاعور ومعه الحاخام الاكبر سولومو واخذ اليهود يكبرون يا لثارات خيبر ثم صلوا عند حائط المبكى حائط البراق. ثم وقف ديان واعلن قائلا الان فتح الطريق الى باب والمدينة. اسأل الله ان يبيدهم، اسأل الله ان يفجر مفاعلهم في اجسادهم. انظروا ونكست الامة رايته. ثم ظهر الخير العظيم بارض مصر وظهر التدين والالتزام وظهر الخير العظيم بالاسلام على ايدي الشباب وكذا انتصر وظهر في بلاد الشام والعراق. فعادت مصر تارة اخرى في سنة 73 فنصرها الله على اليهود الملاعين لان جنودها في هذه المرة دخلوا بالتكبير الله اكبر الله اكبر. نصرهم الله. ان تنصروا الله ينصركم. لكن النصر لم يكتمل بعد. وبقي الاقصى مرهونا ورهينة تحت ايدي اليهود الملاعين. والان كلب نسم كنتنياهو يثير مشاعر المسلمين في شتى بقاع الارض وفي الاقطار والامصار ويريد ان يشعل المنطقة نارا لانه استقوى بدول الكفر بالدولة الكبرى ذات القطب الواحد التي ارضعته المفاعل النووية والذرية والتي ارضعته التكنولوجيا والتقنية والتي ارضعته المليارات من الدولارات حتى يكون سرطانا في قلب الامة العربية والاسلامية. واليهود يتقوون ويتقون بهؤلاء. وابشركم ستسقط هذه القوة. اين عاد؟ اين ثمود؟ اين الفرس؟ اين الروم؟ اين روسيا التي انحلت وصارت لا تجد الطعام؟ وان شاء الله جل وعلا يسلط الله العذاب والفقر والتفرقة والضعف على هذه الدولة التي تدعي انها عظمى. اسأل الله ان يقر باعيننا، اسأل الله ان يقر اعيننا برؤياها ساقطة في الحضيض. وسيسقط اليهود على يد جيل مسلم قوي واعي. وان الخير قادم. انظروا الى شباب الامة، انظروا الى المساجد التي صارت تمتلئ ولا تتسع للناس. اقول للجميع ان الخير قادم ان شاء الله جل وعلا. ولن نحتاج إلى المساومات ولا إلى المؤتمرات ولا إلى الندوات ولا إلى الجلوس مع نتنياهو أو مع غيره. سيخرج الموحدون بعزة لملاقاة هؤلاء إن شاء الله. سيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر لأنه جبان، فينادي الحجر وينادي الشجر: يا مسلم يا عبد الله تعال، فإن ورائي يهوديا تعال فاقتله. اللهم أرنا هذه الساعة. أيها الأحبة في الله، أذكركم بقول الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أبشروا بوعد الله، فإن ربعية ابن عامر لما وقف أمام رستم، وأكد ورستم قد أتى بجيش تعدى 120,000 ومن خلفه جاءه مدد 80,000، أي أن العدد زاد على 200,000. وهم بماذا؟ بالدبابات الخشبية كما يذكر ابن كثير، وبالمنجنيقات وبالكلاليب وبالقاذفات النارية، والموحدون لم يكونوا على علم بذلك. وأتى 35 من الفيلة حتى يدخل الرعب في صفوف الموحدين. أما جيش الموحدين فما بلغ 36,000، انظروا، فما بلغ 36,000، وما كانوا يملكون سوى القليل من الرماح والسيوف والسهام. ودخل ربعي على رستم، ورستم يجلس على سرير من ذهب، وقال: لماذا خرجتم؟ وربعي قد دخل بثوب مرقع يحمل رمحا غطاه الصدأ، يضرب في النمارق في الارض حتى مزقها، وقد اتى ببغل صغير قصير. هذا فقير. قال: لماذا خرجتم؟ قال: خرجنا حتى نخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان الى عدالة الاسلام. قال: لما؟ قال: لموعود الله ايانا. قال: وما موعود الله لكم؟ قال: ان يفتح لنا بلادكم، وان نقتل رجالكم، وان نسبي نساءكم، وان نرفع راية التوحيد في هذا المكان. انظروا الى العزة. ان الموضوع طويل، ولكن حسبي انني غيرت الموضوع في الطريق وانا في السيارة، فكنت استدركه احتراما لرأي الشباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم الأرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الموحدين بفلسطين، اللهم انصر الموحدين بفلسطين، اللهم انصر الموحدين بفلسطين على اليهود الملاعين. اللهم سدد رميتهم، واسق ظامئهم، واطعم جائعهم، واستر عاريهم، وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ ديارهم، واحفظ مساجدهم، واحفظ مصاحفهم من احراق اليهود يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، وعليك بالذين يساعدون اليهود، وعليك بالذين يحبون اليهود. اللهم سلط عليهم الامراض، وسلط عليهم الاوجاع، وسلط عليهم الغلاء، وسلط عليهم البلاء، وسلط عليهم الوباء. اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اقض على نتنياهو، اللهم اقض على نتنياهو، اللهم دمر نتنياهو ودمر اليهود الملاعين، اللهم ارفع راية الدين، اللهم ارفع راية الدين، وانصر المجاهدين، انصرهم في فلسطين، انصرهم في العراق، انصرهم في افغانستان، انصرهم في كل مكان، وعليك باليهود الملاعين، وعليك بالصليبيين المتطرفين الارهابيين، وعليك بالملحدين، وعليك بالزنادقة المجرمين، وعليك بالعلمانيين. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر واحة امن وامان وطمأنينة وسلام. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، اللهم احفظها من اليهود، واحفظها من الصليبيين، واحفظها من الرافض المجرمين، واحفظها من العلمانيين، واحفظها من الزنادقة الملحدين. اللهم احفظ مصر واجعلها ارض الكنانة، واجعل راية الدين على ربوعها يا ارحم الراحمين.